بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب زيارة أهل الخير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح أي يطلب نكاحها ويرغب فيها، لأربع يعني لأربع خصال وخلال: لمالها أي يطلب نكاحها لما عندها من المال، وفي ذلك فوائد للزوج، منها أولاً أن المرأة إذا كان عندها مال فإنها تستغني بمالها غالباً عن النفقة، فتستغني بما في يدها من المال عن طلب النفقة من الزوج، وثانياً أن الزوج يؤمل أن يرثها ولا سيما إذا كانت كبيرة، وثالثاً أنها تنفع أولادها بهذا المال، ورابعاً أن الزوج ربما انتفع بمالها إما بعطية منها أو هبة أو مشاركة في التجارة أو أن يعمل لديها أو نحو ذلك من الفوائد، فيتزوجها لهذه الفوائد من أجل مالها. قال: ولحسبها، والحسب هو الشرف والمكانة والرفعة والسؤدد، سمي حسباً لأنهم كانوا إذا ذكروا مآثرهم حسبوها وعدوها، فلهذا قيل حسب، فالحسب هو الشرف، فيتزوج المرأة لشرفها لأجل أن يشرف بمقارنته لها، فيقال إنه تزوج حسيبة وشريفة فيشرف بشرفها، وثالثاً لجمالها، والجمال نوعان: جمال حسي وهو جمال الخلقة وهو المتبادر في اللفظ، والنوع الثاني من الجمال جمال معنوي وهو جمال الخلق، ولا مانع من حمل الحديث على المعنيين جميعاً، وأن يكون المراد بالجمال الجمال الحسي وهو جمال الخلقة، والجمال المعنوي وهو جمال الأخلاق. قال: ولدينها، أي ويطلب نكاحها لدينها، والدين هنا يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة، هذا هو الدين، أن تكون دينة في عقيدتها بأن تكون على مذهب أهل السنة والجماعة، وفي عبادتها بأن تكون ممن يتعبد لله عز وجل ولا تفرط بشيء مما أوجبه الله، وفي معاملتها يعني لزوجها. وأما الأخلاق فهي شيء آخر لا علاقة له بالدين، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأخلاق قسيماً للدين، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهذا يدل على أن الدين شيء وأن الأخلاق شيء آخر. قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، اظفر أي اجعلها غنيمة وتمسك بها بذات الدين، وذلك لأن الإنسان إذا تزوج ذات الدين فإنه يستفيد فوائد عظيمة، منها أولاً أن ذات الدين تعينه على طاعة الله عز وجل، وربما صلحت حاله فيما إذا كان على انحراف في دين الله، وثانياً أن ذات الدين تصلح من يتربى تحت يديها من أولاده، وثالثاً أن ذات الدين تحفظه في حضرته وفي غيبته، فتصلح بيتها وتصلح أولادها وتقوم أيضاً حتى الزوج. وقوله تربت يداك، هذه الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى، ومعنى تربت يداك أي لصقت بالتراب، ولكن هذا مما يجري على اللسان من غير قصد، يعني لا يراد به الدعاء وإنما هو مما يجري على اللسان من غير قصد، كقولهم ثكلتك أمك، يعني فقدتك أمك. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً أن أن الناس تختلف رغباتهم في أوصاف المرأة، فمنهم من يتزوجها لمالها، ومنهم من يتزوجها لحسبها، ومنهم من يتزوجها لجمالها، ومنهم من يتزوجها لدينها. ومنها أيضاً أنه لا حرج على الإنسان أن يتزوج المرأة لأحد هذه الأوصاف، يعني أن يتزوجها لما فيها من الجمال، ولما عندها من النسب، أو لما عندها من الديانة ونحو ذلك. ومنها أيضاً أن الأولى للإنسان أن يكون الوصف الذي يرغبه في المرأة هو الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ومنها أيضاً أنه ينبغي للإنسان أن ينظر إلى المستقبل وإلى مآلات الأمور، وألا تكون نظرته دونية حاضرة فقط، بل ينظر إلى المستقبل وإلى ما تؤول إليه الأمور، لأن الذي يبقى هو الدين. فذات الدين هي التي تنفع الإنسان في حياته وفي وبعد مماته، وتربي من يكون تحت يديها، بخلاف الجمال ونحوه، فالمال قد يذهب والجمال مع الكبر يذهب، لكن الذي يبقى هو الدين. ومنها أيضاً أنه كما ينبغي للزوج أن يختار ذات الدين، فينبغي للولي، بل يجب عليه أيضاً أن يختار لموليته من يكون عنده دين، ولا يجوز له أن يزوجها أي شخص يتقدم إليها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالواجب على الولي أن ينظر في من يتقدم لموليته، هل هو على دين، هل هو على أخلاق، هل عنده أمور مسلكية غير حميدة ونحو ذلك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الولي إذا عضل المرأة وتكرر عضله فإنه يفسق. والعضل هو أن يمنعها من كفء رضيت، فإذا تقدم إليها رجل مرضي في دينه ومرضي في خلقه وأبى ذلك الولي لغير سبب شرعي، وتكرر ذلك منه مع الخطاب، فإنه يفسق وتنتقل الولاية إلى من بعده. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: إن الولي إذا عضل بأن منعها كفء رضيته وتكرر ذلك منه فسق وانتقلت الولاية إلى من بعده. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.